وَلِمَا أَسْتُمْ فِي

طيب طيب يا شيخ الله يفتح عليك. Thank you. الله يديك الصحة. الله يفتح عليك. الله يكرمك. الله الله الله. الله الله الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. يا ذو مبادر على الله الله الله الله الله يفتح عليك يا مولانا سبحان ونعم القارئ اي والله يا شر وَقَيْرٌ لَهُ عَلَى ربنا خالق الأحمدي تعليك يا شيخ والله حياة كلها فعلا من خالق الأحمدي الله يهد عليك الله يهد عليك نعم حلو عودي الله ذلك ومن النبي تاني. انت قلت ايه يا سيدنا؟ نعم. وحلت لكم Yeah. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. رياض الصنباط. السلام عليك يا شيخ. الله يفتح عليك. نعم. جلسة علم دي. الله يفتح عليك. وَبِكُلِّ أُمَّةٍ الله يفتح عليك الله هتيجي تاني الله هتيجي تاني مره يا باشا. علمنا على بعضه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فإله كل إله Thank you.